سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح، وكان في ذلك ما يؤكد ما قبله، لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان سيرها السير السهل السريع. بالضبط، عبد الخير برضك ذكر مع هذا البيت بيت يكون على حزوه في البناء. ها بيت ايه؟ يكون على حزوه. وده من توفيق الله لهذا الرجل، وأنا على يقين أن من صدق في طلب هذه الأمة ألهم وأعانه الله، وكان معانا، وكان ايه؟ معان، لأن فيها علماء قالوا إن مثلا أبو عبيد القاسم بن سلام قالوا في وصفه كان أشبه علمائنا بالأنبياء. يا سلام، ها كان ايه؟ ها الله أكبر، ها كان أشبه. وأنا النهاردة قرأت عن واحد من رواة الحديث قالوا عنه كان إذا ذكر رسول الله تغير لونه. كان ايه؟ هم دول الأساس العلم مش الحشاشين، فهم كلامي؟ ها دول هم الايه؟ مش الحشاشين، لأن علمها لا يفتح بابه إلا لهؤلاء.